هي يجوز لبس الرداء والإزار من الفندق والنية من أبيار علي. نعم. السلام ورحمة ما يرى بالترتيب يا أخوان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحبين فيه وغفر لنا جميعا. يقول: هل تعتبر الصلاة خارج المسجد النبوي أو الحرم المكي في الساحة صلاة في المسجد؟ أنا دائما أقول يعني في ساحات المسجد إذا اتصلت الصفوف فلها حكم الصلاة في الحرم، إذا اتصلت الصفوف ولم يفرط ما وجد مكان إلا الساحة فيعني له حكم الصلاة في الحرم لأنها كلها متصلة. قال: هل الاتيان بأحد أركان الحج أو اثنان منهما يكفي للتحلل الأصغر؟ لا، طبعا يأتي باثنين منها، يأتي مثلا بالإحرام ويأتي بالوقوف بعرفة، أتى بركنين، باقي الطواف الركن الثالث يكون تحلل التحلل الأصغر، فإذا طاف تحلل الحلة كلها. أين أنا ذكرت هذا؟ يقول: يجب الاتيان بهم جميعا قبل التحلل، الجمرات، الطواف، السعي، الحلق، الهدي. هذه الحلق والحلق هو من نعم من أعمال من الأعمال التي يحل بها، الجمرات والحلق والطواف ثلاثة، السعي تبع الطواف ثلاثة، أعمال يوم العيد ثلاثة. إذا عمل اثنين تحل التحل الأول، إذا عمل ثلاثة تحل الحلة. يمكن يجي مثلا بعض الحجاج ما يتيسر له يأتي إلى منى، يذهبون إلى الحرم رأسا، فلا بأس يذهب إلى الحرم ويطوف طواف الإفاضة ويرجع إلى منى ويرمي ويحلق، يكون قد تم له كل شيء، أو يرمي ولا يتيسر له الحلق ويكون تحلل. أيه ما في شيء، افعل ولا حرج. أي نعم، ما سئل عن شيء من أعمال يوم النحر مخصوص بأعمال يوم النحر، عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، ليس كما يقوله بعض الناس، بل المقصود بهذا افعل ولا حرج هو في أعمال يوم النحر. هنا لأن الأسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن أفعال يوم النحر، سئل عن أفعال يوم النحر فتكون مقصورة على الأسئلة، على نوع الأسئلة، ونوع الأسئلة هو عن أفعال يوم النحر، عن أعمال يوم النحر. أي نعم، فلا أقول افعل ولا حرج حتى أي نعم في غيرها. ماذا تفعل الحائض لما تكون مع زوجها وهو يقوم بأداء العمرة وهي تريد أداء العمرة؟ ما العمل؟ تحرم، تحرم بالعمرة وتبقى حتى تطهر إذا كان معها متسع من الوقت، ما تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت ما تذهب يعني إلى التنعيم، هي محرمة لأنها أحرمت سابقة، وتطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها. وعليكم السلام رحمة الله. الله المستعان. يقول: أطال الله في عمرك، نسأل الله أن يستعملنا فيما يرضيه. يعني سألت الله لآجال مكتوبة، لكن الإنسان يسأل ربه ويقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وبعض يعني إذا دعا بطول العمر قال على الطاعة، على طاعة الله، أما يعني طول العمر على غير الطاعة فهو شقاء، نسأل الله العفو والعافية. يقول: هل الصلاة في المساجد أو الفندق بعيدة عن الحرم بحوالي كم؟ بحوالي ما أدري 800 أو ما إيش تقرأها هذه؟ جبتها من عندك؟ أي على كل حال لا ما يعتبر صلاة في الفندق أو في المساجد البعيدة عن الحرم ما تعتبر يعني مثل الصلاة في الحرم. هل المرأة يجب عليها أن تصلي الخمس صلوات في المسجد الحرام؟ ما يجب، تصلي في الفندق، تصلي في المكان الذي هي فيه، لا يجب. هي ليس الجماعة ليست واجبة في حقها، لكن لا تمنع إذا أرادت الحرام. أصبر يا أخي، أصبر أصبر, أصبر يا أخي، هذول سبقوك. امرأة قدمت إلى الحج مع جار لها بصفته مرافق لها وهو ليس بمحرم أو لا، لا ما يجوز. إذا كان جارها غير محرم لها فلا يجوز أن تسافر معه، تسافر مع ذي محرم. ها؟ الأغلبية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن، هذا هو الموت. يقول وهي مقيمة معه في نفس الغرفة بعد، طبعا هي قال مع زوجته كانت بتحميها زوجته، الله المستعان، لكن إبليس له مداخل. أي نعم، فلا يجوز لها أن تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله وما أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. بعض أهل العلم قال بذلك، ولكن مهما يكن الحديث واضح، يعني نترك الحديث لاستحسان يعني العلماء يحترم رأيهم، لكن لا يجوز لنا أن نترك نص الحديث باجتهاد. اين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلح مع هذا اجتهاد. اين على كل حال، وإذا كان وإن كان ذلك يعني واقع، فما هو العمل؟ تكمل وتستغفر الله ولا تعود. وين عاد نردها إلى بلادها يعني مع غير محرم بعد؟ الله المستعان. لكن إيش وش التالي ذا؟ والله كثر الكلام، أظن يذكر يقولنها كبيرة أو كذا. فهي الآن في المدينة، ما أدري غديك أنت، السطر اللي قبل الأخير، أول السطر اللي قبل الأخير. وليش قفزت الكلمة الصعبة؟ هات شوف، حتى حيلته في القراءة، هات شوف. الله أراد أن يوربه فأعجمه. من هو صاحب السؤال؟ ها؟ وللتذكير، هي هذه الإجابة لأنه أدرى بها. أي نعم، هو صاحبها. نعم أحسنت، وللتذكير. فهي الآن في المدينة، كل حال تمضي في نسكها وتعود إلى، لكن لا ينبغي أن تكرر هذا، أو وتستغفر الله عز وجل وتتوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي حدود الحرم المكي؟ حدود الحرم المكي هو حرم مكة كله، يعني كل الحدود التي أقامت الدولة لها معالم كلها يعني حدود الحرم المكي. أقرب الحدود إلى الحل هو مسجد الذي يسمونه مسجد عائشة، هو التنعيم. هنا وأما عرفة فليست من الحرم، لكن الحرم له حدود، أعلام مبين فيها حدود الحرم. هل أستطيع أن أعتمر على جدي؟ أعتمر عن جدة بعد أن أؤدي عمرة عن نفسي؟ إيه إذا تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة عنك أو عن غيرك ليس مشروعا. أرجو يعني تحفظوا كلماتي بنصها، ليس مشروعا أن تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة عنك أو عن غيرك، وإذا فعلت خالفت المشروع ولزمتك، لزمك النسك، لزمك ما أحرمت به. نعم ممكن أن يعتم، سألتني البارح الله أو هو غيرك إذا جاء متمتع. نعم متمتع العمرة يعني يعتمر عن جده أو عن أبيه أو عن، والحج عن نفسه فهو في الصورة متمتع يهدي، يجب عليه هدي النسك. أين العمرة ثوابها لغيره، أين يعني هو يعتمر عن غيره وله مثل ثوابها. أين عليه هدي غيره، عليه هدي التمتع. أنت أنت أنت شوف يمكن المطوف يبغى لحم وضحك عليك، بعد العمرة ما بعد العمرة ذبح، ما بعد العمرة ذبح. ها ثم يحج يعمل عمره يتمتع حج، يعمل عمره الثاني لحد غيره او لنفسه عليه هدي ثاني غير هدي. لا لا ما قلت هذا. ها ما قلت هذا. لا فهمت خطا، فهمت خطا. هنا خلاص خلاص يا اخوان خلاص. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أخته مريضة فطلب نطلب، الله يشفينا وإياها على كل حال، وإذا مرضت فهو يشفي سبحانه وتعالى. ينبغي أن تدعو ألا صديق لي هو محرم لأم عن عمه أو أمه عمته، وهل يجوز لي إعانته بدفع عمته؟ نعم يجوز تدفع عمته بالكرسي المتحرك كما يفعل هو مع أمه، لا بأس. جزاك الله خير وتعاونوا على البر والتقوى. أعوذ بالله من الشيطان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذا يا أخي في حياته صلى الله عليه وسلم، هذا أتى بالآية يقول إذا رحنا مكة نستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فعله الصحابة ولا فعله إيه. نعم هذا في حياته، ولو أنهم ظلموا أنفسهم أي نعم جاءوك، هذا أيضا في حياته. إذ ما قال إذا لما يستقبل من الزمان، إذ في حياته عليه الصلاة والسلام أي نعم، وهي في المنافقين. هل أي نعم أي هل نفهم من الآية أنه أي نعم صل إلى المدينة وإلى مسجد اللهم صل يستغفر لنا؟ لا، هو من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، استغفر الله والله يغفر لك. أما الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أي نعم فهو لا يدعو لأحد. تفضل شفاك الله. أي امسح عليه هذا لا لا لا ما شيء ما عليه شيء. يقول اذا لامس النساء بالكعبه لا الملابسه بشهوه، انت في الكعبه ما حالك حالهم، حتى لو حصل يعني من غير قصد فهذا لا ينقض الوضوء. يا شيخ هل يجوز اخلاص الهدي قبل يوم العيد؟ الهدي قبل يوم العيد ما يجوز، ما يجوز ذبحه حتى يأتي يوم العيد بالذات. ها يوم العيد بالذات حينما نذهب إلى عبادي. نعم يوم العيد، يوم العيد. جزاك الله حياك الله. حج التمتع حضرتك ماشي لفظة مختصرة بس كده عن حج التمتع. أصلا سمعت من بعيد حضرتك أنت قلت إيه مش عارف قلت سعي واحد أو سعيين فأنا ما خدتش بالي. المتمتع يحرم بعمرة ويطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويحل منها. إذا جاء وقت الحج أحرم بالحج يطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج مرة أخرى. أي شوف أنت والتنفس بالإحرام ما زلت على أو لامستم النساء أي ما يضر إن شاء الله ما يخلي علي شيء أي ما في شيء. التنفس بالإحرام والعمرة يعني بقول نواية العمرة لا يقول لبيك عمرة اي متمتعا بها الى الحج اي يلفظ اللفظ العمرة ما يقول نويت لا لبيك عمرة اي نعم نعم. حاليا في ايام الحج كثرت الحجاج بحمد الله والسيارات يرسلوا الحجاج ليلة الثامن ليلة الترويه مش يوم الترويه الصباح الساعه 10 ولا 11 ولا بعد الزواج. هي هذا واحد على سبيل يصلوا حتى الوصول يصلوا مع الفجر بالزحمه هذا واحد. الثاني كذلك بالنسبه لي انتظر اي نعم التفويت الى منى ما بيتم يوم الترويه ما بيتم بين الغاره الثانيه انما في ليله الثانيه. طيب والسؤال واحيانا الوصول يكون عند الفجر او قبل الفجر. والسؤال السؤال هل هنالك حرج؟ ما في حرج لانه الترويه اسمع يوم الترويه صلاه خمس تروم والمبيت بمنى ليله عرفه سنه ان فعل تمكن فعل فله اجر واذا لم يتمكن فلا اثم عليه. كذلك الحال بالنسبه ليوم عرفه يعني ما الذهاب الى عرفات ليس نهار التاسع وانما ليله التاسع. والوصول كذلك نفس عدد الزيارات الوصول عند الفجر او قبل الفجر يعني بسبب التفويج وبسبب الزحام. اذا صار بسبب الزحام على كل حال امر يسير لا الحمد الشريف. نعم جزء العمره للشخص نعم ها يجوز الجمهور يرحمه مثل العمر عام الأول شنو حبيت حجة لي إن شاء الله ما فهمت شنو تقول. والله ما أدري أنت ما شفت ما قرأت الكتابة حتى تسمع شنو حبيت حجة لي إن شاء الله حجة لي إن شاء الله أي بس لا بس مفرد يعني مفرد يعني بدون عمره عام الأول جبت العمرة صح. هذه عمرة الإسلام صح. هذه السنة تحج أنا. هي يكفي خلاص صح إن شاء الله إذا صح. أي شخص مثلا واحد ميت نعمل عن عمرة واحد حي نعمل عن عمرة أو لا ما قلت لك لا تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع ليش يعني حجم فمتع يعني هي ما فيها مساومة اي نعم نعم اي مسنونة اي نعم من توضأ في بيته واحسن وصلى في مسجد قباء ركعتين فله اجر عمره له اجر عمره على كل حال الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه حتى مسجد قباء افضل فضيلة الشيخ أفضل نعم. وإذا زرت قباء مرة كفاية مرتين نعم ما في شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت راكبا وماشيا إذا يدور عليك أسبوع لا بأس. أما إذا كل سبت كان النبي يزوره كل سبت راكبا أو ماشيا نعم كل زيارة. إذا يا أخوان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه نعم. ها ما تترك الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. ليلة مزدلفة تصلي الوتر فقط. أي نعم تصلي الوتر إذا كان وترك ثلاث فلا تكفر وترك خمس. أي نعم، الوتر الذي كنت معتادا عليه. نعم نعم. امرأة النفساء في نهاية نفاسها تريد أن تحج تمتع، هل يجوز لها أن تحرم قبل التروية يكون هي طهرة تعتمر ثم تحج؟ هل قبل التروية تكون طهرت؟ نعم. يعني يمكنها يمكن من هنا ما زالت هنا من هنا بعمرة. أي تلبي بعمرة، فإذا كان إذا طهرت قبل التروية تقضي عمرتها ثم تقصر ثم تحرم بالحج مرة، يجوز. نعم. والنفساء اللي كان في نهاية نفاسها هل يجوز لها تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النفساء والحائض لا تدخل المسجد. نعم. حتى ولو كان في نهاية ولو كان في النهاية ما دام أنه ما زالت في النفاس ما تدخل المسجد. نعم. هل تقصر الصلاة في المشرق؟ في أيام التشريق هل تقصر الصلاة؟ إذا كنت في ميناء أي قصر بلا جمع. لا، من أبيار علي. نعم. صفة إذا نية إذا حرام من أبيار علي بنحرم من أنا، شنو صفة إذا نية الحرام؟ هو تلبس الإزار والرداء أي، ولكن من عند بيار علي تنوي، تقول لبيك عمرة متمتعة بها. أنا تلبس بس تلبس ما تنوي من هنا، تنوي من بيار علي. نعم يجوز تحرم وهي حال، لكن ما تطوف بالحج، لكن ما تطوف بالبيت حتى تطهر. اي نعم نعم يا شيخ. يا اخوان لا، نظيفين، يشترط النظافه والطهاره، لكن ما يشترط ان يكون جديد. اي نعم. اي لك هذا. نعم، ان تلبس الازار والرداء، اي نعم، تجرد من المخيط والمحيط، وتنوي النيه ان تكون من ابيار علي. اي نعم. لا، ما في ركعتين، لكن يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، يعني يكون بعد صلاة، صلاة راتبة، صلاة واجبة، يعني يحسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، ليس لأن الإحرام له سنة. لا، ما في نية، ما في سنة مثل سنة تحية المسجد تقول تحية الإحرام، لا، لكن يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة. أي نعم، إما صلاة نافلة، أي نعم، في وقت غير النهي، وإما بعد فريضة، أي صلاة مكتوبة. أدرون يا الله. أيوة، من مصر لهم خص. أي. دلوقتي أنا رايح مكة إن شاء الله بعض، فهن كده كده هنحرم من أبيار علي. أي نعم. أنا عاجز العمر دي بودي. يجوز يجوز يجوز، بس عليك يعني الهدي متمتع. هنا هو الهدي يوم العيد، يوم العيد. هنا ذبيح. نعم. متمتع بعمره حتى فقطعت الصك النهارده. اي يجزي لانك وكلتهم. يجزي وكلتهم وكلا عنك. اي نعم، وهم موثوقين ان شاء الله. يجوز. نعم، بالعربية نعم يجوز. بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.